واحد الاخوه يقول ان بعض الاخوه كان يجلس في المسجد فقال ان الرسول كان يفتح بعض صغائر الذنوب، فهل صح هذا ما يفعل؟ ثبت عنه العلماء اختلفوا في الصغائر يعني قطعا من الانبياء على قوله الجمهور يقول انها قطعا من الصغائر لكن لا يقرون عليها يوفقون وينبهون حتى لا يستقروا عليها يدعونها ويكونون الله منها. واما الكبائر فلا تقع عليهم الصلاه والسلام قد يقع منهم بعض الصغائر لكن لا يقرون عليها. ولهذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لذنبي كله حفظه وجله واوله واخره واخره واخره اللهم اغفر لجدي وهجري وخطئي وعمدي وسائر عندي. نعم.